الأحلام ونتفسح في النيل. ما تصلي على نبينا وتلف بقى بينا طول النهار والليل. اطلع بينا يلا يا ريس هنفرح ونغني.